يا سوح حبيبي لا ينساني، هات يا ابني ميكروفون لاخونا ده خليه ينقر بالعود بتاعه، تعال هنا اتفضل اديله ميكروفون. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. ترنيمة رقم 55. كنت لسه متعلق بالعالم، احنا مش من هنا ومن لا شيء في العالم. حط الكرسي هناك، لف الكرسي. انا للعالم ما رجعت لي، تركت مال الدنيا فاني صحابي من انساني. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. خلصني من الشرور ونقلني من الظهور، ما دي النهور اهتف ورا نام وانا ما سرور. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. انا مع يسوع السريح، وانظر الى جنب الجريح، العالم فاني وقاض ديري، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. بنى للسماء بليعون، ورفع يسوع ما شوش الموت، واسمي في السماء صار ما تموت. يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، شوف شتاء أبوك من السماء انكتب، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي، يسوع سباني وخد قلبي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا اتكلمنا مرة عن أخطر كلمة في الكتاب المقدس،

واحنا مش بنوعظ، لكن احنا عايزين نحط ايدك في ايده وعايزينك تعرفه. اعرف، اما تعرفه مش هتعرف الهم، لما تعرفه هيتبدد الغم، لما تعرفه هتعيش في فرح وسلام، هيشيل الشيلة ويدبر الامور، يمشي قدامك وراك وعن يمينك وعن يسارك، مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في نم العين. مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، مسيحي حلو ويتحب ما كانوا جوا العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي فيه ويحفظك في الليل، تمشي له خطوة يمشي فيه ويحفظك في الليل، وانت يا رايح قول للجاي مسيحي يغفر كل يا حقولي شيء، مسيحي يغفر كل شيء، بدا والخطية وكل أخي حتى بمسدى فلولا عزك والخطيه كل فيه، حتى بمسدى فلولا المسيح حلو ويتحب ما كان عدو على عين والقلب، مسيح حلو ويتحب ما كان عدو على عين والقلب، تمشي له خطوة امشي سنين ويحفظك فين الليل، تمشي له خطوة إن نمرة واحد إيه؟ غارقين ولا غارقون؟ كل وصل في الاسم حتى الأذان، جميعهم جهلة وعميان، ومصيبهم غم وأحزان. ونمرة أربعة وهي الأخيرة، وقرب مجيء ابن الإنسان. اللي جوا أبواب الظلم وفاكر إنك مستور، فاكر إنك مستور، بيقول الكتاب قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. قد تناهى الليل، ليل الغربة، ليل الغربة، وتقارب النهار، نهار الأبدية، لأن الليل لا يكون فيما بعد، الأبدية نهار على طول، نهار على طول. فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، قرب مجيء يسوع. المسيح قرب إلينا يما نستنى عن طريق حيكم وصلنا وحنا حنكم وياه. المسيح قرب إلينا عن طريق حيكم وصلنا ما حنكن وياه واختاب مرتاه ومنم ورضارا ومن اكتر للمر حلوى ونشكرا قتلها الليل يسوع الرضيبي. اوعى تسمع الشيطان يقول لك لسه بدري، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. وربنا عارف اللي ليه، الرب يعرف الذين هم له. واحد يطلع وواحد يجي، وزي ما بيقول الكتاب او قال رب المجد يسوع اقول لكم ان كثيرين سياتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. اكمل، واما بنو الملكوت فيطرحون الى الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ياتون من المشارق والمغارب من كل امه وشعب وقبيله ولسان، لان المسيح مش بتاع النصارى بس، المسيح بتاع النصارى الاتقيه القديسين واللي مدعوين من بره من بعيد. هات اولادك ومن بعيد هات بناتك وتبتدي النهضه. امين. تبتدي ايه؟ بنصلي من اجل النهضه، بنصلي نار السحابه قدر كف وقد بانك من بعيد ننتظر بعد وبصر فقد عاد يوم العيد نار السحابه قدر كف وقد بانك من بعيد ننتظر بعد فقد عاد يوم العيد فقد عاد يوم العيد يوم النهضة السعيد فقد عاد يوم العيد يوم النهضة السعيد يوم حلول الروح القدس المجيد يوم حلول الروح القدس المجيد من بعيد حسبنا وحمل على يدك ما لا وحمل على يدك ما لا تك من بعيد أنك أبنا وحمل على يدك ما لا تك قم بروح منك الذين يخلصون وبالهبات النفسيك أمرنا آية حالون قم قم بالكنيسة الذين يخلصون وبالهبات النفسيك